السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه فاتحة هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون دورة نافعة للمتكلم قبل السامع، وأن نستفيد منها علما نافعا. ولن أتكلم عن العلم وعن فائدته وعن الأصول والضوابط التي ينبغي على طالب العلم أن يسلكها في طريق الطلب، لأن هذا سيكون هو عنوان المحاضرة التي ستكون بعد المغرب بإذن الله. سنتكلم عن مهمات في طلب العلم وما يختص به، فأسأل الله الإعانة على ذلك. وبعد، فهذه الرسالة التي سماها مؤلفها التذكرة في علوم الحديث، وهي كاسمها تذكرة، يشير فيها المؤلف إشارات تدل على معان، ولا يلزم منها أن يذكر التعريف بدقته وتفصيله، إنما هو يريد أن يذكر تذكيرا فقط. وهذه الرسالة النافعة هي للحافظ ابن الملقن رحمه الله، واسمه عمر ابن علي ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله سراج الدين أبو حفص الأنصاري رحمه الله، ثم المصري الشافعي المعروف بابن النحوي، المعروف بابن النحوي. وسمي بابن النحوي لأن أباه كان عالما بالنحو، وهذا المسمى هو الذي يرتضيه ابن الملقن رحمه الله، التسمي بابن النحوي. ولكن ما سر تسميته بابن الملقن؟ ذلك أنه عندما كان عمره سنة توفي أباه رحمه الله، فكان في كنف أحد المقرئين الملقنين، وكان يصحبه دائما، وتزوج بأمه، فنسب له فقيل ابن الملقن، مع أنه رحمه الله لا كان يكتبها في كتبه ولا كان يرتضيها، إنما كان يرتضي بابن النحوي، ولكن هكذا سار واشتهر به رحمه الله. وهذا له يعني أمثلة موجودة. تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله كان لا يحب أن يقال له تقي الدين، ولكن اشتهر عليه وسمي به رحمه الله، وكذا محي الدين. فنذكر هذا لأنه اشتهر به، وأنت إذا قلت ابن النحوي لا يكاد يعرفه أحد، ولكن إذا قيل ابن الملقن فمعروف أنه صاحب الشروح وصاحب التآليف رحمه الله وغفر له. ابن المنقب رحمه الله ولد في سنة 23 و700، ولد في سنة 23 و700، وتوفي في سنة 400 بعد 800، في سنة 400 بعد 800 رحمه الله. فهو كما ترى عمر سنين عديدة تجاوزت 80. ومن أشهر طلاب الحافظ ابن الملقن رحمه الله هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد ابن علي ابن حجر رحمه الله، ابن حجر العسقلاني المشهور بابن حجر العسقلاني، وأيضا أبو زرعة العراقي رحمه الله، وغيرهم من العلماء المتقدمين في هذا العلم وفي هذا الفن. طبعا هذه الرسالة رسالة صحيحة إلى مؤلفها، لأن أهل العلم إذا أرادوا أن يتكلموا على رسالة لابد أن تكون الرسالة صحيحة النسبة إلى مؤلفها، فهذه الرسالة هي صحيحة النسبة لمؤلفها، وقد ذكرها من ضمن مؤلفات ابن الملقن الحافظ السخاوي رحمه الله، ورواها عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي أخذها عن شيخه الحافظ ابن الملقن رحمه الله. وكذلك من أدلة صحة نسبتها إلى مؤلفها قوله في بداية الكتاب: اقتضبتها، يعني اختصرتها، من المقنع تأليفي. ومعلوم أن المقنع هو من كتب ابن الملقن رحمه الله. وهناك أيضا أمور أخرى تدل على صحة نسبتها لابن الملقن رحمه الله. هذه الرسالة تحتوي على غالب أنواع علم الحديث، تحتوي على غالب أنواع علم الحديث على سبيل الإيجاز والاختصار، على سبيل الإيجاز والاختصار. فهو رحمه الله يذكر النوع والتعريف باختصار جدا، كذلك هذه الرسالة لم يفصل ولم يذكر تحت أي نوع من هذه الأنواع، لكنه أحال إلى كتابه الموسع المقنع كما ذكر ذلك في آخر كتابه، فهو يسردها سردا دون أن يذكر هذه تحت أي نوع وهذه تحت أي نوع وهذه تحت أي نوع. وهذا سيأتي إن شاء الله معنا عندما نذكر الأنواع، وكل نوع يدخل ويندرج تحت أي صنف من أصناف علوم الحديث. ثم قال رحمه الله في مبتدأ الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك زيادة في بعض النسخ: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. بدأ رحمه الله كما يبدأ المصنفون رحمهم الله بالبسملة، وذلك اقتداء بكتاب الله، فأول ما بدأ بالبسملة، وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته للملوك كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان أو فلان. أما الحديث الوارد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، فهذا حديث حاصله أنه حديث ضعيف، كما ذكر ذلك وحققه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث. علوم الحديث المقصود به هذه العلوم التي سنتكلم عنها، وهي تسمى بعلوم الحديث، وتسمى أيضا بمصطلح الحديث، وتسمى أيضا بعلم الحديث دراية، وتسمى بعلم الحديث دراية. فهذه مسميات عدة بأمر واحد، وهو ذكر أنواع الحديث من الصحة والضعف، أو من الوقف والإرسال، أو غيرها من الأنواع التي ستأتي معنا بإذن الله. قال: يتنبه بها المبتدئ. إذن هذه الرسالة هي للمبتدئ في هذا الفن، فلا بد من كل فن من الفنون أن يتدرج طالب العلم فيأخذه شيئا فشيئا، فلا يصح لطالب العلم في هذا الفن أن يبدأ مثلا بتدريب الراوي للسيوطي رحمه الله، أو فتح المغيث للسخاوي، وهو أوسع كتب هذا الفن، فهذا لا يصح. إنما يبدأ المبتدئ بالعلم شيئا فشيئا. لذلك العلماء ألفوا الرسائل المختصرة، وألفوا المتوسطات، وألفوا بعد ذلك المطولات. قال: اقتضبت، نعم، ويتبصر بها المنتهي. ويتبصر بها المنتهي، أيضا المنتهي يتبصر بها، يذاكر فيها ويراجع فيها ما قد علم وعرف أو عرف. قال: اقتضبتها من المقنع. والمقنع هذا كتاب أيضا لابن الملقن في علوم الحديث، وهو كتاب موسع ذكر فيه المؤلف أنواع الحديث وتعاريفه بإسهاب وليس باختصار كما هو معنا هنا. قال: وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه سبحانه وتعالى. وهذا هو محصلة العلم، وهذه هي الفائدة منه، أن يكون نافعا عند الله سبحانه وتعالى. فأنت تتعلم وتعلم رجاء أن يكون ذلك عند الله شافعا لك ووسيلة لك لنيل رضاه والبعد عن مساخطه سبحانه وتعالى. فليس العلم للمراءاة، وليس العلم لأن يلتفت الناس إليك ويقولوا هذا عالم أو هذا شيخ، لا، إنما أنت تطلب العلم رجاء ثواب الله وما عند الله سبحانه وتعالى. ولا بد لطالب العلم أن يتذكر ويذكر نفسه بهذه المهمة وهذه العظيمة التي لا بد أن تكون نصب عينيه، وإلا والعياذ بالله كان من العمل الذي يدخل في النار ومتوعد صاحبه بالعذاب الشديد والعياذ بالله، لمن طلب هذا العلم لغير وجه الله، إما يطلبه لنيل وظيفة أو نيل مكانة عند الناس ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لحظ من حظوظ الدنيا لم يرح عرف الجنة، يعني رائحة الجنة والعياذ بالله. فهذا يدلك على أن هذا الأمر عظيم. لماذا؟ لما فسدت النية والعياذ بالله. فينبغي علينا أن نذكر دائما، القلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب مرة في طاعة ومرة في معصية، مرة يقظا ومرة في غفلة وهكذا، فلا بد أن تذكر النفس وتتذكر وتستمع لمن يذكرك حتى تتجنب فساد النية، أو أن تعمل العمل دون نية وأنت غافل عن استحضار النية. ثم قال رحمه الله: أقسام الحديث ثلاثة. في نسخة ذكر قبل أقسام الحديث فصل فصل، ثم بعد ذلك أقسام الحديث ثلاثة. صحيح وحسن وضعيف. العلماء رحمهم الله قد ألفوا في هذا الفن تآليف كثيرة، قد ألفوا في هذا الفن تآليف كثيرة عديدة، ولكن من أول من ألف في هذا الفن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال رحمه الله: فمن أول من صنف في ذلك، يعني في علوم الحديث، القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، في كتابه المحدث الفاصل، قال: ولكنه لم يستوعب، يعني لم يستوعب جميع الأنواع. ثم قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، قال: لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. ثم قال رحمه الله: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علما علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني أن من جاء بعد الخطيب المتوفى في سنة 63 بعد 400 كان عالة على كتب الحافظ أبو بكر الخطيب، أبي بكر الخطيب رحمه الله. لماذا؟ لأنه استوعب ما كان قبله في علم الرواية وفي علم آداب الراوي وآداب الشيخ، وأيضا قل كما قال علم من علوم الحديث أو نوع من أنواع الحديث إلا ألف فيه رسالة مستقلة، فأغنى بذلك المحدثين من بعده، ولا شك أن هذا عمل عظيم. ثم تكلم عمن صنف بعدهم رحمه الله، قال يعني ابن حجر، قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. إذن الاختصار لماذا؟ ليتيسر الفهم لطالب العلم في بداية أمره. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري رحمه الله نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. هذا كتاب ماذا؟ كتاب ابن الصلاح المعروف بمقدمة ابن الصلاح، وهو في الحقيقة اسمه معرفة أنواع علم الحديث. الاسم الصحيح له معرفة أنواع علم الحديث المشتهر بمقدمة ابن الصلاح. قال: فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. إذن هذه لمحة موجزة ذكرها الحافظ رحمه الله في النزهة، نزهة النظر على نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر رحمه الله. فأقسام الحديث كما ذكر صحيح وحسن وضعيف. المتقدمون من المحدثين كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. المتقدمون من المحدثين كانوا يقسمون الحديث إلى كم؟ إلى نوعين: صحيح وضعيف. إلا بعض العبارات التي جاءت في كلام الترمذي رحمه الله وفي كلام بعض العلماء، ولكن الذي اشتهر عند المتقدمين أنهم كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف. صحيح وضعيف. ما معنى المتقدمين؟ عندما أقول المتقدمين ماذا أقصد؟ ماذا أقصد أنا عندما أقول العلماء المتقدمين؟ من يعرف؟ تفضل. نعم، المقصود بالمتقدمين يعني العلماء السابقين في عهد السلف في القرون الأولى. متقدم يعني متقدم في الوفاة رحمه الله، وعكس ذلك المتأخر الذي تأخرت وفاته، الذي تأخرت وفاته. لأن بعض الناس قد يسمع المتقدم والمتأخر ما يدري ما المقصود بالمتقدم والمتأخر. المقصود بالمتقدم يعني الأولون الذين توفوا من علماء القرون الأولى، والمتأخر ما كان من غيرهم ممن بعدهم، وهذا أمر نسبي. قد تقول متقدم بالنسبة إلى فلان وبالنسبة إلى فلان، لكن إذا أطلق الكلام يقصد به علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة القرون الأولى. قال: الصحيح وحسن وضعيف. ثم بعد ذلك اشتهر الحديث الحسن، وأصبح هو الذي سار عليه من كتب في هذا الفن، كما قال الحافظ رحمه الله: وأهل هذا الفن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. ثم عرف الصحيح فقال: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. إذن هذا الذي استقر عليه الفن، استقر عليه العلم أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. طيب، قال رحمه الله عند ذكره للنوع الأول، قال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. طيب، عندنا الأول الحديث الصحيح. الصحيح في اللغة، الصحيح في اللغة ضد السقيم. الصحيح في اللغة ضد السقيم، أما في اصطلاح المحدثين فهو كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما رواه عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علة. ما رواه عدل، انظر عندنا 5 شروط للأحاديث الصحيحة أو للحديث الصحيح حتى يقال عليه حديث صحيح لذاته، سيأتي التقسيم ذاته وإلى غيره. قال: ما رواه عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. عندنا 3 صفات أو 3 شروط لا بد أن تتوفر، وشرطان لا بد أن ينتفيا. فالشرط الأول: ما رواه العدل. ما رواه العدل، من هو العدل؟ العدل هو من كان الغالب على أحواله الطاعة لله، من كان الغالب على أحواله الطاعة لله والاستقامة والسلامة من الفسق، من كان الغالب على أحواله الطاعة لله والاستقامة والسلامة من الفسق. وهذا التعريف هو الذي اختاره الذهبي رحمه الله وابن حبان والشافعي وابن المبارك وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب رحم الله الجميع. هذا التعريف على الاختلاف طبعا في تعريف من هو العدل، لأن بعضهم قال: ما كان سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال: العدل هو من كان سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ولكن هنا تنظر أن التعريف يقول من كان الغالب على أحواله، لأن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فكونه يخطئ خطأ ويزل زلة هذا لا يسلبه عن العدالة، إن كان خطأ وزلة هذا لا يسلبه عن العدالة، أو تقصيرا ونحو ذلك قد يكون هذا. ولكن التعريف الراجح الذي رجحه من ذكرت لكم من الأئمة وارتضوه هو من كان الغالب على أحواله الطاعة لله والاستقامة والسلامة من الفسق. إذن هذا هو العدل، ما رواه عدل هذا هو العدل. من يخرج عن هذا؟ يخرج عن هذا الفاسق، فالفاسق ليس بعدل. من هو الفاسق؟ الذي يرتكب الكبائر، والعياذ بالله، من شرب الخمر ومن اقتراف الفواحش الكبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا فاسق، فسق يعني خرج من العدالة إلى المعصية والعياذ بالله. الفاسق والكافر أيضا لا يقال عنه عدل، فلا بد للراوي للحديث أن يكون عدلا بأن يكون مسلما، وكذلك يكون بالغا. فالطفل لا يقال عنه عدل. لماذا لا يقال عنه عدل؟ لأن الطفل لا يتحرز من فعل الأمور المنكرة، لأنه ما بلغ سن التكليف، وقد لا يعقل أو يفهم أن أو هذا كذا وكذا من الأمور التي قد يعني تكون محرمة، فهو لا يتحرز من هذا الفعل، لذلك لا يقال عنه عدل. كذلك نعم الفاسق، والفاسق يدخل فيه فسقا في الشهوات والعياذ بالله، أو فسقا في الشبهات بأن يكون مبتدعا ضالا، فهذا لا يقال عنه عدل. إذن لا بد من انتفاء هذه الأمور في الشخص حتى يقال عنه عدل. ثم بعد ذلك قال ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط. الضبط بمعنى الإتقان، الضبط بمعنى الإتقان والمتقن. والضبط على نوعين، الضبط على نوعين، إما ضبط صدر وسيأتي تعريفه، أو ضبط كتاب، أو ضبط كتاب وسيأتي تعريفه أيضا. وبعضهم يقول ضبط صدر وضبط قمطر، يعني ضبط كتاب. وضبط الصدر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا ضبط الصدر، أن يثبت ما سمعه يعني في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا يقال عنه ضابط ضبط صدر، يعني حافظ في صدره. وضبط الكتاب، وسيأتي معنا ضبط الكتاب هذا في كتابة الحديث في آخر الرسالة، فهذه التعريف التي ستأتي مهمة لأن لها تعلق بما سيأتي من بعدها، فإذا جئنا بعد ذلك يسهل علينا أن نتجاوز الأنواع. لماذا؟ لأننا أسسنا في البداية، فانتبهوا لهذه النقطة ولا تظن أن الفائدة التي أقولها الآن لن يترتب عليها أنواع أخرى، الفائدة التي تسمعها الآن والتعاريف سيترتب عليها تعاريف أخرى أحيل إلى ما سبق. النوع الثاني من الضبط وهو ضبط الكتاب أو ضبط القمطر كما قال بعضهم، وحده وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه صيانته، يعني صيانة الكتاب لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، صيانته يعني الكتاب منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. إذن هذا الكتاب الذي جاء وكتبه ثم بعد ذلك جاء يقرأ على الشيخ ليصحح، هو ضبطه منذ أن كتب إلى أن يحدث منه. لماذا هذه المدة منذ أن كتب إلى أن يحدث؟ لأنه أحيانا قد يدخل عليه داخل بأن يأتي شخص ويكتب في هذا الكتاب ما ليس من حديثه، فلا يكون متيقظا، فلا يكون متيقظا منتبها، فيصبح كتابه هذا ليس له قيمة. إذا حدث من كتابه يصبح ليس له قيمة، ولكن لا بد أن يصونه من التحريف والزيادة والنقصان منذ أن كتبه وقرأه على الشيخ إلى أن يحدث منه. وبعضهم قد يتلف كتابه، بعضهم قد يتلف كتابه فيريد أن يحدث من حفظه فيقع في الأخطاء ويفحش خطأه. إذن لا بد من هذا الضابط في ضبط الكتاب حتى يقال أنه ضابط. قال ما رواه العدل تام الضبط متصل السند، متصل السند. ما هو السند؟ السند حكاية طريق المتن كما عرفه ابن حجر رحمه الله، قال السند حكاية طريق المتن، أو كما قال بعضهم سلسلة الرواة الموصلة إلى السند، سلسلة الرواة الموصلة إلى السند، حكاية طريق المتن. حكاية يعني المتن هذا عندنا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا المتن هذا الذي يسمى المتن، والمتن وبهذه المناسبة المتن ما انتهى إليه السند من الكلام، المتن تعريفه ما انتهى إليه السند من الكلام، هذا يقال له في علم الحديث متن. عندنا متن الكلام المنتهى إليه من السند، وعندنا سند هو الرجال وسلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. فهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هذا هو المتن، والرواة الذين رووا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكرك لهذا السند هذا هو السند، حكاية طريق المتن. فأنت عندما تذكر تقول فلان عن فلان عن فلان أنت تحكي الطريق الذي يوصل إلى المتن، والمتن هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال بأن يكون متصل السند، بأن يكون متصل السند فلا يكون فيه انقطاع، فلا يكون في السند انقطاع، ولا يكون فيه إرسال، ولا يكون فيه إعضال، وغيرها من الأنواع التي ستأتي معنا بإذن الله. قال من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. نقولنا خمسة أوصاف في الحديث الصحيح وهذا مجمع عليه، الشروط هذه مجمع عليها، ثلاثة لابد أن تتوفر وهي الضبط والعدالة واتصال السند، واثنان لابد أن ينتفي ويتخلف وأن لا يكون شاذا. وما تعرف الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ ما رواه الثقة أو ما رواه المقبول مخالف لمن هو أولى منه، ما رواه الراوي المقبول مخالف لما هو لمن هو أولى منه. فإن جاء الاثنان شخص في ضعفه في حفظه شيء من الضعف، وشخص جبل في الحفظ إمام، فروى الإمام حديثا بمتن معين، وجاء هذا الذي في ضعفه في حفظه نوع من الضعف روى هذا الحديث ولكن زاد فيه زيادات، يقال أن هذا قد شذ بهذه الزيادة لأنه خالف من هو أولى منه وأحفظ. وأيضا ما يتعلق بالشذوذ هذا سيأتي إن شاء الله في الشاذ والتفصيل فيه. قال من غير شذوذ ولا علة، بألا يكون معلل. العلة بمعنى ما يكون قادحا في الحديث، ما يكون قادحا في الحديث إما لابتداع الراوي أو للشذوذ يدخل هذا أيضا في العلة، أو لانقطاع في الإسناد ونحوها من هذه الأمور التي تضعف الحديث. ولكن المقصود بالعلة هنا ليست العلة الظاهرة، إنما المقصود به العلة الخفية التي لا تظهر من أول وهلة، إنما تظهر مع جمع طرق الحديث والنظر والتأمل، هذا الذي يقال عنه العلة. إذن هذه خمسة شروط لا بد أن تتوفر، سيأتي تفصيلاتها إن شاء الله في الدروس القادمة. لا بد أن يكون أو منكم من يذكر لي الشروط، من يذكر لي الشروط، شروط الحديث الصحيح؟ تفضل. نعم، تام الضبط، عدل، متصل السند من غير شذوذ ولا علة. إذن هذه هي الشروط الخمسة، بارك الله فيك. وهذه شروط الحديث الصحيح لذاته، فإننا عندنا الصحيح ينقسم إلى قسمين، الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره. ما معنى حديث صحيح لذاته؟ يعني أن هذا الحديث بنفسه صحيح بسنده ومتنه، ما معنى الحديث الصحيح لغيره؟ بمعنى أنه في نفسه ليس بصحيح حسن، يكون حسنا، ولكن لما جاء غيره واعتضده طريق وطريق وطريق ارتقى من الحسن إلى الحديث الصحيح، فيقال صحيح لماذا؟ لغيره، يعني لأن غيره سانده فارتقى إلى الصحيح. واضح؟ واضح يا إخوة؟ إذن عندنا الحديث الصحيح لذاته وما ما سبق ذكره، والحديث الصحيح لغيره بأن يكون بعض الرواة قد خف ضبطهم، لا يكون تام الضبط، يكون ضابط عنده شيء من الخطأ قليل ولكنه ليس تام الضبط، فهذا ينقصه من الحديث الصحيح إلى الحديث الحسن. ولكن إن جاء ضابط في حفظه شيء قليل وضابط آخر في حفظه شيء قليل وهكذا اجتمعت ثلاثة طرق أو أربعة طرق للحديث، يعني سلسلة الإسناد، فإنه يرتقي بذلك إلى الحديث الصحيح لغيره من الحديث الحسن. قال فإن خف ضبطه، يقول ابن حجر فإن خف ضبطه فهو الحديث الحسن وبكثرة طرقه يصحح. قال فإن خف ضبطه فهو الحديث الحسن وبكثرة طرقه، يعني اجتماع الطريق وطريق وطريق من سلسلة الإسناد لنفس الحديث، فإنه مع ذلك يصحح. والكلام كثير على الحديث الصحيح، ولكن يعني أذكر لكم شيئا من المتعلقات بالحديث الصحيح. قال بعد ذلك رحمه الله: ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. الحديث الصحيح على أنواع، على درجات. الدرجة الأولى في الحديث الصحيح، كلها حديث صحيحة لكن هي درجات، أعلى الدرجات ما كان متفقا عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، هذا يقال عنه ماذا؟ يقال عنه المتفق عليه في اصطلاح السائد عند أغلب العلماء. وهناك اصطلاحات خاصة لا تعكر على الاصطلاح السائد، دائما في كل فن، خذها قاعدة هذه، في كل فن من الفنون وعلم من العلوم هناك اصطلاح عام سائد، وهناك اصطلاحات خاصة ببعض العلماء. فالإمام مثلا مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه المنتقى، منتقى الأخبار في الحديث، إذا قال في هذا الكتاب متفق عليه له اصطلاح خاص، ماذا يقصد؟ يقصد رواه البخاري ومسلم وأحمد، رواه البخاري ومسلم وأحمد. هذا الكتاب هو الذي شرحه الشوكاني في كتابه ماذا؟ نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، إذن هذا المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم في أعلى المراتب، ثم ما تفرد به البخاري، هذه المرتبة الثانية، ثم الأقل من ذلك ما تفرد به مسلم، ثم الأقل من ذلك ما كان على شرطهما، ثم الأقل من ذلك ما كان على شرط البخاري، ثم الأقل من ذلك ما كان على شرط مسلم، ثم الدرجة الأخيرة من هذه الدرجات في الصحة أو في الحديث الصحيح ما كان على شرط غيرهم كابن خزيمة في صحيحه وابن حبان أو الحاكم في المستدرك ونحوهم ممن اشترطوا الصحة في كتبهم. إذن هذه مراتب الحديث الصحيح، كما قال الناظم: وأرفع الصحيح مرويهما، ثم البخاري فمسلم تلا شرطه ما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. وعنده التصحيح ليس يمكنه في عصرنا، وقال يحيى ممكنه. إذن هذه شروط أو مراتب الحديث الصحيح، مراتب الحديث الصحيح، وبهذا يعني نكون قد ختمنا شيئا مما يتعلق بالحديث الصحيح، وإلا الكلام فيه كثير. وفي كتبه عندنا من أشهر كتب الحديث الصحيح كتاب صحيح البخاري رحمه الله، وكتاب صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله، وصحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة البخاري الجعفي مولاه. ثم بعد ذلك الحديث الحسن، ثم بعد ذلك الحديث الحسن، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله، لأن في هناك حصة أخرى أو فترة أخرى للشيخ بندر حفظه الله، سيكون معكم بعد 10 دقائق أو ربع ساعة. واليوم هكذا تكون الدروس فيها نوع من القصر نسبية، لأنه أول يوم يعني ضغطنا كما ترون. نكمل إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.